أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي يولد الليل في

وما يستوي بسم الله الرحمن الرحيم. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفوح بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا، هو الذكر الحكيم فمن تسامت به آياته بلغ المرادا. هو الذكر الحكيم وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. من مسجد النور بجميزة بلجي بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، استهللنا هذه الأمسية بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حركة.